إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا مع سورة الطلاق، وقد توقفنا عند قول الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله عز وجل، وقال ابن عباس: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، يقول ينجيه من كل كرب في الدنيا والآخرة، يعني يجعل له مخرجا، يجعل له مخرجا من مضايق الدنيا والآخرة. فلهذا قال ابن عباس هنا: ينجيه من كل كرب في الدنيا والآخرة. ولا شك أن كرب الآخرة هي التي يحرص المسلم شد الحرص على النجاة منها، ومضايق الآخرة هي التي يحرص على النجاة منها وإيجاد المخرج. فيكون هذا بتقوى الله عز وجل، فبتقواه ينال العبد النجاة في الدارين، في الدنيا وفي الآخرة. قال: ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال الربيع بن خثيم: يجعل له مخرجا، أي من كل شيء ضاق على الناس. يعني هذا تفسير ببعض ما تحتمله الآية في جزئية تتعلق بأمور الدنيا، بجزئية تتعلق بأمور الدنيا. فقال: من كل شيء ضاق على الناس، ضاق على الناس في الدنيا، فيجعل الله له مخرجا منه. قال: وقال عكرمة: من طلق كما أمره الله يجعل له مخرجا. يعني وهذا تطبيق لهذه الآية على ما سبقها في الذكر، وهي أحكام الطلاق. الإنسان الذي اتقى الله عز وجل في الطلاق فطلق كما أمر الله عز وجل، طلق طلاقا سنيا في وقته الذي شرعه الله سبحانه وتعالى، غير متعد لحدود الله، غير مخرج لزوجته التي طلقها من بيتها فترة العدة، يعني فطلق كما أمر الله عز وجل. هذا يجعل الله جل وعلا له مخرجا. ولعل من المخرج الذي يجعل الله عز وجل له أن يراجع زوجته، أن يراجع زوجته. قال: وكذلك روي عن ابن عباس والضحاك. وقال ابن مسعود: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، يعلم أن الله إن شاء منعه وإن شاء أعطى، من حيث لا يحتسب، أي من حيث لا يدري. وقال قتادة: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، أي من شبهات الأمور والكرب عند الموت، من شبهات الأمور في الدنيا، وكذلك يجعل له مخرجا من الفتنة التي تكون عند الموت، والتي عناها بقوله: والكرب عند الموت، والكرب عند الموت. طبعا هذه التفاسير كلها تفاسير صحيحة، تفاسير صحيحة، لأن التفاسير التي تذكر والأقوال التي تذكر في تفسير آية من آيات كتاب الله عز وجل إذا لم تكن متعارضة فإن الآية تحتمل الجميع، جميع المعاني التي ذكرت تدخل في الآية، تدخل في الآية إذا لم تكن تلك المعاني التي ذكرت متعارضة، كحال التفسير المذكورة هنا. فثمة تفسير إجمالي كما ذكر ابن عباس في قوله جل وعلا: يجعل له مخرجا، قال: من كرب الدنيا والآخرة، يجعل له مخرج من الكرب في الدنيا والآخرة بعامة. وبعضهم يذكر تفسيرا ما يتعلق بكرب الدنيا أو كربة من كرب الدنيا أو الكرب عند الموت، كما سمعتم في هذه النقولات التي يذكرها ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى. قال رحمه الله: ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن حيث لا يرجو ولا يأمل. يعني المتقي لله عز وجل، المتقي لله عز وجل. يقول الله سبحانه وتعالى: ويرزقه من حيث لا يحتسب، يأتيه الرزق من حيث لا يشعر. الذي يتقي الله عز وجل يأتيه الرزق من حيث لا يشعر، لا يدري كيف يحصل، من حيث لا يشعر كيف حتى يحصل له ذلك الرزق. فهذه من الآيات العظيمة، من الآيات العظيمة التي فيها البشارات الطيبة للمؤمن، لكن المؤمن الذي يحرص على تقوى الله، على تقوى الله عز وجل. فإن المتقي لله سبحانه وتعالى أولا يرزقه الله، وثانيا الذي ذكر هنا أنه يرزقه من حيث لا يحتسب، من حيث لا يدري، ومن حيث لا يشعر، حتى يأتيه الرزق ويسوقه الله جل وعلا إليه سوقا. قال: وروى الإمام أحمد عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه، ولا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر. ورواه النسائي وابن ماجه. والشاهد الذي لأجله أورد ابن كثير هذا الحديث في مطلعه: إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه، بالذنب يصيبه. وهذا فيه أن الإنسان إذا أراد أن لا يحرم الرزق فعليه أن يحرص أولا على تقوى الله عز وجل، ولو وقع منه ذنب فليبادر إلى التوبة. فمن يريد تحصيل الرزق باتخاذ بعد اتخاذ سببه وأن يرزقه الله فليحرص على تقوى الله، وليحرص على الإكثار من التوبة والاستغفار. إذا أخطأ وأذنب فيكثر من الاستغفار والتوبة. وهذا ظاهر الحديث، لأن الله جل وعلا قد يحرم العبد الرزق بسبب معصيته. وإن كان هذا الحديث لا يخلو من مقال، فهذا الذي في أول الحديث بعض المحققين من أهل الحديث يرى بأنه ضعيف، يعني قول إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه، فذهب بعض المحققين إلى ضعفه كالشيخ الألباني رحمه الله. وأما تتمة الحديث فصحيح، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر. وقال ابن إسحاق: جاء مالك الأشجعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: أسر ابني عوف. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسل إليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني مالك الأشجعي يقول للنبي صلى الله عليه وسلم إن عوفا، وهو ابنه عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه، قد أسر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أرسل إليه أني أقول له هذه، أني أن يكثر من هذه الكلمة: لا حول ولا قوة إلا بالله. قال: وكانوا قد شدوه بالقد فسقط القد عنه. القد هو السير الذي يقد من الجلد، ويستعمل في خصف النعال ولا خصف الحذاء، يعني مثل الخيط الذي نعرفه بالحذاء، كانوا قديما يجعلونه من الجلد. هذا يسمى بالقد، يعني كأنهم ربطوه بالقد. فسقط القد، فك ذلك الرباط من يديه، فسقط ذلك القد. هذا معنى قوله: وكانوا قد شدوه بالقد فسقط القد عنه. فخرج فإذا هو بناقة لهم فركبها، وأقبل فإذا بصرح القوم الذين كانوا شدوه فصاح بهم فأتبع أولها آخرها. يعني لما سقط عنه القد، يعني خرج من الأسر وفر، ولما خرج وهو في طريق فراره وجد ناقة للقوم ركبها، وليس هذا فقط، مر على ساريحتهم، يعني وجد إبلهم فساق إبلهم، كل إبل التي وجدها ساقها معه، فأخذ ناقة ركب عليها، ووجد ساريحة القوم يعني إبل القوم فساقها معه أيضا. قال فأتبع أولها آخرها. فلم يفجأ أبويه إلا وهو ينادي بالباب، فقال أبوه: عوف ورب الكعبة. فقالت أمه: واسوأتاه، وعوف كيف يقدم لما هو فيه من القد. فاستبق الباب والخادم فإذا عوف قد ملأ الفناء إبلا، يعني هم سمعوا صوته، ولداه سمع صوته فقال هذا الكلام، فاستبق الباب فوجدوا عوفا قد ملأ فناءهم إبلا، الإبل التي ساقها سريحة القوم التي أخذها معهم. قال فقص على أبيه أمره وأمر الإبل، فقال أبوه: قفا حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسأله عنها. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بخبر عوف وخبر الإبل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنع بها ما أحببت وما كنت صانعا بمالك. ونزل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. رواه ابن أبي حاتم. يعني أراد ابن كثير رحمه الله لهذا الحديث لبيان أن هذا الحديث هو سبب نزول هذه الآية، أن هذا الحديث هو سبب نزول هذه الآية. أمر النبي صلى الله عليه وسلم ما عوف بن مالك أن يقول هذه الكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم جعل الله له المخرج ففر وخرج، ونزلته من يتق الله يجعل له مخرجا. وهذا يذكره كثير من أهل التفسير بسبب الورود، ولكن المحققون من أهل الحديث على أن هذا الحديث لا يصح، على أن هذا الحديث لا يصح للنبي صلى الله عليه وسلم. قال وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتوكل على الله في جميع أموره، في أمور دينه وأمور دنياه، من يتوكل على الله في جميع أموره وشؤونه، في أمور الدنيا وفي أمور الدين وأمور الآخرة. قال ومن يتوكل على الله فهو حسبه، فهو كافيه، فهو كافيه، الله جل وعلا يكفيه هذا الأمر الذي توكل عليه فيه. الأمر الذي توكل على الله عز وجل فيه، سواء كان أمرا يتعلق بدنيا أو أمرا يتعلق بدينك، الله عز وجل كافيك ذاك الأمر. هذا معنى قوله سبحانه وتعالى ومن يتوكل على الله، الذي يتوكل على الله حقا وصدقا يجعل، ومن يتوكل على الله قال فهو حسبه، فهو كافيه. الأمر الذي تتوكل على الله عز وجل فيه، ذلك الأمر الله جل وعلا يكفيك ذلك الأمر الذي توكلت عليه فيه سبحانه وتعالى. قال روى الإمام أحمد عن عبد الله بن عباس أنه ركب خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام إني معلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وقد رواه الترمذي وقال حسن صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم أردف بن عباس بن عمه مرة خلفه، قال أنه ركب خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أردفه خلف الدابة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يردف خلف الدابة التي يركبها، كما أردف هنا ابن عباس وأردف أسامة وأردف معاذ بن جبل. وقد صنف بعض أهل العلم مصنفا في من أردفهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه جواز الإرداف على الدابة، لكن يقيدها العلماء إذا كانت تحتمل، إذا كانت تحتمل الإرداف فهذا جائز. فركب ابن عباس خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وابن عباس غلام صغير، والنبي صلى الله عليه وسلم يا إخوة يعلم الصغير ويعلم الكبير. فهنا علم ابن عباس كلمات، هذه الكلمات تعلق بالعقيدة، وهذا فيه أن الإنسان مما يحرص عليه في تربية ولده أن يحرص على تعليمهم العقيدة، تعليمهم العقيدة الصحيحة، ما يتعلق بالإيمان وأركان الإيمان والتوحيد على وجه الخصوص، فيعلم أولاده ذلك. فهذا ابن عباس غلام صغير، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمه هذه الكلمات، فقال يا غلام إني معلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك. الجزاء من جنس العمل، الجزاء حفظ لعمل وهو الحفظ، لما تحفظ الله يحفظك الله عز وجل، يحفظك في ولدك، ويحفظك في أهلك، يحفظك في صحتك، يحفظك في مالك، ويحفظك في أعظم أمر وهو في دينك، يحفظك في دينك فيثبتك حتى لا تزيغ، وهذه من أعظم الأمور التي يحرص عليها الثبات على الدين، فالله سبحانه وتعالى يحفظك في دينك من أن تزيغ عنه. هذا إذا حفظت الله، وإذا سألت كيف يحفظ العبد ربه، هذا الحفظ يكون بالقيام بما أمر الله جل وعلا به، أي الائتمار به والانزجار عما نهى عنه، تقف عند حدود الله عز وجل. إذا كنت طائعا عابدا لله سبحانه وتعالى، ممتثلا لأوامره ومجتنبا لنواهيه، وطبعا هذه يدخل فيها أيضا أوامر النبي صلى الله عليه وسلم ونواهي النبي صلى الله عليه وسلم التي نهى عنها في سنته عليه الصلاة والسلام، فمن كان وقافا عند ذلك أي متقيا لله عز وجل، هذا حفظ الله، والجزاء من جنس عمله، فالله عز وجل يحفظه، يحفظه في جميع شؤونه، يحفظه في دنياه ويحفظه في أخرى، ويحفظ له دينه، فيحفظه في صحته وفي ماله وفي بدنه وفي أهله وفي ولده، ويحفظه في دينه أيضا. قال احفظ الله يحفظك، ثم قال احفظ الله تجده تجاهك، وفي رواية أخرى تجده أمامك. احفظ الله تجده أمامك، تجده تجاهك. إذا حفظت الله فالله عز وجل يدلك على الخير، هذا المراد، تجده تجاهك وأمامك يدلك إلى الخير. وما معنى هذا؟ معنى هذا أن هذا العبد الذي حفظ الله يكون موفقا ويكون مسددا، يكون مسددا، يهديه الله عز وجل، يهديه الله عز وجل ويسدده ويسدده. فمن حفظ الله وجده تجاهه ووجده أمامه يدله على كل خير. قال وإذا سألت فاسأل الله. يربي النبي صلى الله عليه وسلم بن عباس، وهي تربية لكل الأمة، إذا سألت فاسأل الله، لأنك إذا سألت الله سبحانه وتعالى الله عز وجل يحب ذلك منك، وهي عبادة تقرب بها لله عز وجل. إذا سألت لا تسأل مخلوقا، اسأل الله سبحانه وتعالى. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين له ما الشيء الذي يسأله ربه جل وعلا، وهذا فيه أن العبد يسأل ربه كل شيء من خيري الدنيا والآخرة، من خيري الدنيا والآخرة، أي شيء تريده تطلبه، ينقصك شيء من الأشياء في دنياك تتوجه الله عز وجل، اللهم ارزقني هذا الشيء. هذه أول العبادة وقربة تقرب بها إلى الله، يعني هذا الدعاء، والدعاء هو العبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأنت تتوجه إلى الله عز وجل الذي يفرح بتقربك إليه بهذه العبادة الجليلة التي هي الدعاء، ويغضب سبحانه وتعالى من عبده إذا لم يدعه. الله عز وجل يغضب من العبد إذا لم يدعه ويتوجه إليه سائلا ربه، يغضب الله عز وجل على عبده. ولهذا الإنسان لا يغفل عن الدعاء وعن سؤال الله عز وجل كل ما يحتاجه من أمور الدين والدنيا والآخرة. أمور دنيا تحتاجها أشياء، اللهم ارزقني كذا، اللهم ارزقني كذا، توجه لله عز وجل. ما يتعلق بدينك اسأل الله جل وعلا أن يعلمك وأن يرزقك العمل الصالح وأن يثبتك على دينك. وما يتعلق بآخرتك تسأل الله عز وجل أن يجعلك من أهل الجنة وأن يرزقك الدرجات العلى فيها ويرزقك مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم فيها وغير ذلك. إذا سألت فاسأل الله، إذا سألت فاسأل الله، لا تسأل المخلوق. سؤال المخلوق وإن كان في بعض صوره جائزا، وهو سؤال المخلوق فيما يقدر عليه، إذا سألت مخلوقا فيما يقدر عليه المخلوق فإن هذا جائز، فلان عنده شيء تقول يا فلان أعطيني هذا، هذا جائز، لكن المسألة مذمومة لأن فيها ذلة للمخلوق، وأنت تحرص على أن تتذلل لمولاك سبحانه وتعالى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابن عباس إذا سألت فاسأل من؟ إذا سألت فاسأل الله. ثم قال وإذا استعنت فاستعن بالله، وهذه لها شبه بسابقتها، السؤال إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله سبحانه. والاستعانة عبادة جليلة يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى، الاستعانة عبادة جليلة يتقرب بها العبد إلى ربه سبحانه وتعالى. فإذا استعنت على قضاء أمورك وحوائجك فإنك تستعين بربك سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين، وإياك نستعين يعني نستعين بك ولا نستعين بغيرك. وحتى إن كان للاستعانة بالمخلوق من الصور ما هو جائز، فالاستعانة بمخلوق حي حاضر قادر فإن هذا جائز، لكن مع ذلك الإنسان يجعل نصب عينه ما يتعلق بتوحيده وإخلاص عبادته لله عز وجل وتعبده لله بهذا الأمر. إذا استعنت تستعين بالله عز وجل، هذه عبادة تقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. قال واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. يعني في قوله كتبه الله لك وكتبه الله عليكم، بعد ذلك قال رفعت الأقلام وجفت الصحف، والمراد بذلك يا إخوة أن ما كتب انتهى ولا يبدل، الذي كتب انتهى الأمر ولا يبدل، وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم رفعت الأقلام وجفت الصحف، فما كتبته الأقلام قد انتهى ولا يبدل، وهذا في اللوح المحفوظ. الله عز وجل لما خلق القلم قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، قال هو اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة. هذا الذي عند الله عز وجل مكتوبا لا يبدل ولا يغير، قضي الأمر الذي كتب انتهى لا يبدل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. يعني إذا اجتمع الناس، الأمة جميعا، الإنس والجن أجمعهم، إذا اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء والله عز وجل لم يقدر لك ذلك الشيء، فاعلم بأنهم لن يستطيعوا ذلك، لن يستطيعوا ذلك. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك، يعني بشيء، لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. يعني إذا كان شيئا لم يكتبه الله لك، إذا اجتمع الناس جميعا، إذا اجتمع الإنس والجن جميعا على أن ينفعوك بذلك الشيء وإيصال ذلك النفع لك، فلن يصل ولن تحصل عليه، لأن الله عز وجل لم يكتب أن يكون لك ذلك، لم يكتب أن يكون لك ذلك. وعكسه أيضا فيما يتعلق بالضر، قال عليه الصلاة والسلام: ولو اجتمعوا، يعني الأمة، على أن يضروك، أي بشيء يضرونك بشيء، قال لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. ولذلك الإنسان يا إخوة إذا أصابته مصيبة فإنه يسلم أمره لله عز وجل ويرضى بما قدر الله، لعلمه بأن هذا الذي نزل عليه هو بتقدير الله عز وجل، لا يخرج عن تقدير الله سبحانه وتعالى. أبدا لن يضرك أحد من الناس بشيء لم يكتبه الله عز وجل عليك. فهذا الذي يجريه الله عز وجل على أيدي بعض الخلق من الضرر الذي يلحقهم منك، فإن هذا مما قدره الله سبحانه وتعالى، وهذا الذي يجعل العبد ماذا؟ مطمئنا، راضيا بما قدر الله، مسلما له، مسلما لقضاء الله سبحانه وتعالى، لأنه يعلم بأن هذا الذي نزل عليه وحل عليه هو بتقدير الله عز وجل. وهذه الأقدار التي تنزل، الأقدار المؤلمة التي تنزل على العبد، إما أن تكون مما يجريه الله عز وجل على أيدي بعض العباد يضرونك ويؤذونك ونحو ذلك، وإما أن لا يكون، وإما أن يكون بغير ما يجريه الله عز وجل على أيدي العباد، أمر يقدره الله عليك. إنسان يمشي بسيارته فأصابه حادث، انقلبت به السيارة، لا دخل لمخلوق في ذلك، هذا قدره الله عز وجل عليه. وقصدي لا دخل لمخلوق، يعني لم يجريه الله عز وجل على يد مخلوق. وقد يأتي إنسان ويعتدي عليك، هذا أيضا من الأمور التي قدرها الله عليك، لكن أجراه على أيدي بعض الناس. فالأمة إذا اجتمعوا على أن يضرك بشيء وهذا الشيء لم يكتبه الله عليك، هذا الضرر، فإنهم لن يستطيعوا أن يضرك بشيء، لن يستطيعوا أن يضرك بشيء. رفعت الأقلام وجفت الصحف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يتعلم منه الإنسان حسن التوكل على الله عز وجل. ولهذا ابن كثير رحمه الله أورد هذا الحديث تحت قول الله عز وجل: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه أمره الذي توكل عليه فيه. فأورد هذا الحديث لأن هذا الحديث فيه تربية على حسن التوكل على الله عز وجل. إذا سألت تسأل الله، إذا استعنت تستعين بالله سبحانه وتعالى في قضاء أمورك وحوائجك، متوكل على الله عز وجل. ثم مما يؤكد ذلك أنك تعلم بأن ما يتعلق بالضر والنفع لن يحصل لك أو عليك إلا بتقدير من الله، إلا بتقدير من الله سبحانه وتعالى. أنت ترجو شيء وأن تحصل على شيء، تتوكل على الله، تتخذ الأسباب وتوكل على الله سبحانه وتعالى. إذا توكلت على الله سبحانه وتعالى فأنت متوكل على الذي يملك النفع والضر، هو الذي يقدره سبحانه وتعالى. الأمة لن تنفعك بشيء لم يكتب الله جل وعلا لك، لكن إذا كتبه الله جل وعلا لك فإنه يأتيك. والإنسان يحسن في توكله على الله باتخاذ السبب واعتماده على ربه سبحانه وتعالى. قال: وروى الإمام أحمد عن عبد الله وهو ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نزل به حاجة فأنزلها بالناس كان قمنا ألا تسهل حاجته، ومن أنزلها بالله أتاه الله برزق عاجل أو بموت آجل. قال: من نزلت به حاجة، وهذا تطبيق عملي لقوله صلى الله عليه وسلم إذا سألت فاسأل الله. وانظر إلى أثر توجه إلى الله جل وعلا بالسؤال، تسأله أن يقضي حاجتك وأن يرزقك أمرا من الأمور، أو التوجه إلى المخلوق تنزل حاجتك بمخلوق تسأل مخلوقا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من نزل به حاجة فأنزلها بالناس كان قمنا. كان قمنا يعني جديرا أو حقيقا، جديرا أو حقيقا ألا تسهل حاجته، يعني لا تقضى حاجته. لماذا؟ لأنه أنزلها بالناس، الناس لا يملكون لك نفعا ولا ضرا، وأنت أنزلت حاجتك بمن؟ بالناس. وقد يكون هذا الإنزال لهذه الحاجة بالناس مع اعتماد عليهم في ذلك، وحتى تسمع بعض الكلمات من الناس يقول: يا فلان أنا متوكل عليك، وهذا خطأ. التوكل يكون على الله سبحانه وتعالى، فتجده ينزل حاجته بالناس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هذا الذي أنزل حاجته بالناس قال كان قمنا يعني جديرا، أن حاجته التي أنزلها بالناس لا تسهل، يعني لا تقضى تلك الحاجة. ثم قال: ومن أنزلها بالله أنزل حاجته بالله، توجه الله سائلا ربه مستعينا بالله متوكلا على الله بعد اتخاذه السبب. قال: ومن أنزلها بالله أتاه الله برزق عاجل أو بموت آجل. أتاه الله برزق عاجل يعني يعجل الله جل وعلا برزق، أو بموت آجل. المراد بالموت ليس أن يموت هو، وإنما أن يموت قريبه هو يرثه، فإذا مات قريبه الذي يرثه ورث منه المال، فساق الله جل وعلا إليه الرزق، فيموت قريبه الذي يرثه فيسوق الله جل وعلا من جراء ذلك له رزقا. فهذا الذي ينزل حاجته بالله، ينزل حاجته بالله. قال: أتاه الله برزق عاجل قريب، يأتيك من حيث لا تحتسب، من حيث لا تدري، من حيث لا تشعر يأتيك هذا الرزق. قال: أو بموت عاجل. قال: أو بموت آجل يعني يموت قريب من أقربائه الذين يرثهم فيرث منهم مالا، وهذا رزق يسوقه الله سبحانه وتعالى إليه أيضا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: من نزلت به فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته. من نزلت به فاقة، حاجة، فاقة أو فقر، حاجة يطلبها، قال النبي صلى الله عليه وسلم فأنزلها بالناس، أنزلها بالناس، صار يتتبع الناس: يا فلان هذه حاجتي، هذه حاجتي، أصابتني هذا الأمر ونحو ذلك. قال: فأنزلها بالناس لم تسد فاقته. قال: ومن نزلت به فاقة فأنزلها بالله فيوشك الله له برزق عاجل أو آجل، فيوشك الله له برزق عاجل قريب أو آجل إلى أجل ولو بعد حين. وهذا فيه أن الإنسان يحرص على أن ينزل حاجته وفاقته التي تحصل له بالله سبحانه وتعالى. إذا استعنت فاستعن بالله، وإذا سألت فاسأل ربك سبحانه وتعالى. وهذا كله فيه الحث على الاعتماد على الله، الاعتماد على من يملك النفع والضر الذي هو ربنا سبحانه وتعالى. وهذا فيه تربية على حسن التوكل على الله سبحانه وتعالى. قال: وقوله إن الله بالغ أمره، أي منفذ قضاياه وأحكامه في خلقه بما يريده ويشاء، قد جعل الله لكل شيء قدرا. قال كقوله: وكل شيء عنده بمقدار. قد جعل الله لكل شيء قدرا، أي مقدارا، جعل الله لكل شيء مقدارا لا يتعدى، لا يتعدى ذلك المقدار الذي قدره الله سبحانه وتعالى له. وهذا قال كقوله: وكل شيء عنده بمقدار. ثم قال الله عز وجل: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. قال ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى مبينا لعدة الآيسة وهي التي انقطع عنها الحيض لكبرها أنها ثلاثة أشهر، عوضا عن الثلاثة قروء في حق من تحيض، كما دلت على ذلك آية البقرة. يعني هنا التكلم عن عدة المرأة المطلقة، المطلقة التي تحيض عدتها كما جاء في قول الله عز وجل في سورة البقرة: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، أي تتربص ثلاث حيضات بعد طلاق زوجها لها في طهر لم يجامعها فيه، إذا كان هذا الطلاق طلاقا سنيا، بل حتى إذا كان طلاقا بدعيا وطلقها وهي حائض مثلا، فإنها تحسب من الحيضة التي تليها ثلاث حيضات. طيب، إذا كانت المرأة لا تحيض، إذا كانت المرأة لا تحيض وطلقها زوجها، فما عدة طلاقها؟ الله سبحانه وتعالى بين ذلك في هذه الآية، وبين طلاق الآيسة أولا. قال جل وعلا: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر. هذه المرأة الآيسة من المحيض، والمرأة الآيسة من المحيض هذا يكون في عدة وجوه، منها أولا ما ذكر ابن كثير رحمه الله هنا لكبرها، مرأة لكبرها انقطع عنها الحيض، تكون 55 سنة أو 60 سنة هذه لا تحيض، انقطع عنها الحيض فهي آيس، إذا طلقها زوجها فإنها تعتد ثلاثة أشهر، تعتد ثلاثة أشهر، شهر في مقابل كل حيضة، وهي الآن لا تحيض فهي فعدتها ثلاثة أشهر. هذا وجه من وجوه كونها آيس. وكذلك قد تكون صغيرة لكن مثلا استؤصل رحمها، استؤصل رحمها بسبب علة أو مرض، فاستؤصل رحمها ومن ثم صارت لا تحيض حتى وهي صغيرة غير كبيرة، ومع ذلك لما استؤصل رحمها صارت غير حائض، فهذه إذا طلقها زوجها فإنها تعتد ثلاثة أشهر، فهي هنا آيس من المحيض. قال: وكذلك الصغار اللائي لم يبلغن سن الحيض. وقوله وكذا، قال وكذا الصغار يعني هن كالآيسات، البنت الصغيرة إذا تزوج بنتا صغيرة وهي لا تحيض ثم طلقها بما تعتد؟ تعتد ثلاثة أشهر، لا تعتد بالحيض لأنها لا تحيض. قال: وكذا الصغار اللائي لم يبلغن سن الحيض أن عدتهن كعدة الآيسة ثلاثة أشهر. ولهذا قال: واللائي لم يحضن. وقوله إن ارتبتم فيه قولان، أحدهما وهو قول طائفة من السلف كمجاهد والزهري وابن زيد، أي إن رأينا دما وشككتم في كونه حيضا أو استحاضة وارتبتم فيه، يعني دم يظهر منها لكبرها فيشك هذا استحاضة ولا حيض، فعدتهن ثلاثة أشهر، هذا الاحتمال الأول لقوله ارتبتم. قال: والقول الثاني إن ارتبتم في حكم عدتهن، يعني ارتبتم في حكمهن فلم تدروا ما الحكم في عدتهن ثلاث أشهر ولا ثلاث قروء. قال: إن ارتبتم في حكم عدتهن ولم تعرفوه فهو ثلاثة أشهر، وهذا مروي عن سعيد بن جبير وهو اختيار ابن جرير. وقوله: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، يقول تعالى: ومن كانت حاملا فعدتها بوضعه، ولو كان بعد الطلاق أو الموت بفواق ناقة، في قول جمهور العلماء من السلف والخلف كما هو نص هذه الآية وكما وردت به السنة النبوية. يعني الله جل وعلا هنا بين عدة الحامل: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، إذا طلق الرجل امرأته وهي حامل، وطلاق الحامل يقع، فعدتها كم؟ الحامل لا تحيض وهي ليست آيسا لأنها تحيض بعد وضعها للحمل، فكم عدتها؟ عدتها أن تضع حملها، إذا طلقها زوجها تنتظر، إذا وضعت حملها فإن عدتها قد انتهت. وقوله هنا: ولو كان بعد الطلاق أو الموت، يعني زاد تكلم عن عدة الوفاة، عدة الوفاة التي توفى عنها زوجها وهي حامل، قال بفواق ناقة، بفواق ناقة يقصد مدة يسيرة، فواق الناقة هو المدة بين الحلبتين، لما تحلب الناقة، لما إنسان يحلب الأولى ثم يرفع يده ليأتي بالثانية هذا يسمى فواق، هذا المراد به مدة يسيرة، مدة يسيرة فقط. ولذلك مثلا يقولون: لم تدم زيارته إلا فواقا، لم تدم زيارته إلا فواق، يعني إلا لحظة، زارنا لحظة وذهب. المراد أنه إذا وضعت حملها بعد الطلاق ولا بعد الوفاة ولو بوقت يسير فإن عدتها قد انقضت. رجل قال لامرأته الحامل وهي في آخر شهرها، في الشهر التاسع مثلا، قال لها: أنت طالق صباحا، في المساء ولدت، لما ولدت انتهت عدة الطلاق، وهي انظر لم يمر عليه يوم فقط، يوم واحد ما مر عليه، ومع ذلك انتهت عدتها. قال لها أنت طالق فولدت، بعد قوله لها أنت طالق ولدت، فهنا انقضت عدتها، عدة الطلاق. وكذلك بالنسبة للوفاة، رجل مات، ومعلوم أن الرجل إذا مات امرأته تعتد عدة الوفاة، وعدتها 24. هذه إذا لم تكن حاملا، وإذا كانت حاملا فعدة الوفاة تنقضي بوضع الحمل. فلو مات الرجل صباحا ووضعت امرأته مساء، امرأته الحامل التي توفي عنها، انقضت عدة وفاتها، انقضت عدة وفاتها، ولها أن تتزوج من اليوم الذي بعده إن شاءت، لأنها تحل الرجال بعد انقضاء عدة الوفاة. فعدة الطلاق ولا عدة الوفاة بالنسبة للحامل هي الواردة هنا في قول الله عز وجل وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وهذا عام للطلاق وكذلك بالنسبة لي الوفاة. وقوله في قول جمهور العلماء من السلف والخلف كما هو نص هذه الآية الكريمة، وهو في الحقيقة إجماع، قد أجمع العلماء على ذلك لا يختلفون. في الأول كان في خلاف يسير بين الصحابة، ثم آل الأمر إلى اتفاق وإجماع. قال وكما وردت به السنة النبوية، وقد روي عن علي وابن عباس أنهما ذهب في المتوفى عنها زوجها أنها تعتد بأبعد الأجلين من الوضع أو الأشهر، عملا بهذه الآية الكريمة والتي في سورة البقرة. يعني هما نظرا، علي وابن عباس نظرا إلى الآيتين، قول الله عز وجل وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، والآية الأخرى في ذكر عدة المتوفى عنها زوجها أنها تعتد 24 في سورة البقرة. فقالوا نحن نأخذ بالآيتين جميعا، فلهذا قال تعتد بأبعد الأجلين، يعني بمعنى هي حامل، لو مثلا بعد شهر ولا شهرين وضعت الحمل، يقولون بأن عدتها لا تنقضي حتى تكمل 14، لأن هذا الأبعد. لو مضى على عليها 14 أيام وما زالت حاملا، قالوا ننتظر حتى تضع، هذا معنى أبعد الأجلين، وهذا الخلاف الذي كان أولا، لكن هذا آل إلى إجماع. والإجماع أن عدة الحامل هي وضعها لحملها، سواء كان أكثر من 14 أو أقل من 14، وبالنسبة للمطلقة سواء كان أكثر من 3 أو 4 أو أقل من 3، إذا وضعت الحمل ولو بعد مدة يسيرة كما مثلت آنفا، فإن المطلقة قد انتهت عدتها، والحامل والمتوفى عنها زوجها أيضا قد انتهت عدتها. قال وقد روى البخاري عن أبي سلمة قال جاء رجل إلى ابن عباس وأبو هريرة جالس، فقال أفتني في امرأة ولدت بعد زوجها 40 ليلة. فقال ابن عباس آخر الأجلين. قلت أنا وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. قال أبو هريرة أنا مع ابن أخي يعني أبا سلمة. فأرسل ابن عباس غلاما كريبا إلى أم سلمة يسألها، فقالت قتل زوج سبيعة الأسلمية وهي حبلى، فوضعت بعد موته 40 ليلة، فخطبت فأنكحها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أبو السنابل في من خطبها، وقد رواه البخاري ومسلم وأصحاب الكتب مطولا من وجوه أخر. يعني هذا الحديث نص في اعتبار أن انتهاء عدة الحامل بوضع الحمل لا بأبعد الأجلين كما أفتى ابن عباس، لكن ابن عباس هنا حجد بالآية وبفهم النبي صلى الله وبتفسير النبي صلى الله عليه وسلم لها في قصة هذه المرأة سبيعة. فإن سبيعة الأسلمية كانت حاملا فتوفي زوجها، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لما وضعت حملها بعد 40 يوما، قبل أن تتم 14، وضعت بعد 40 يوما، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أو قالت فخطبت فأنكحها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيش معنى أنكح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أي أنه أذن لها في أن تتزوج، ولو كانت عدتها لم تنقضي لم يأذن لها، مما يدل على أن الحاملة إذا مات عنها زوجها فعدتها تنتهي بوضع الحمل حتى إذا لم تكمل 14، كما قلت لكم في يوم هو توفي صباحا وهي وضعت مساء انتهت عدتها. وكذلك بالنسبة لي المطلقة إذا طلقها زوجها فوضعت بعد طلاقها قريبا في نفس اليوم ولا بعد غد ونحو ذلك، فإنه بوضعها للحمل تنقضي عدة طلاقها. قال وروى الإمام أحمد عن مسور بن مخرمة أن سبيعة الأسلمية توفي عنها زوجها وهي حامل، فلم تمكث إلا ليالي حتى وضعت، فلما تعلت من نفاسها خطبت، فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النكاح فأذن لها أن تنكح فنكحت، ورواه البخاري بصحيحه ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. كما روى مسلم عن سبيعة أنها كانت تحت سعد بن خولة وكان ممن شهد بدرا فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل، فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته، فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب، فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك فقال لها: ما لأراك متجملة؟ لعلك ترجين النكاح، إنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك 14 وعشر. قالت سبيعة: فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حتى أمسيت، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألت عن ذلك فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي، وأمرني بالتزوج إن بدا لي. هذا لفظ مسلم، يعني هذا فيه أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال لها بأن بمعنى أن عدتها قد انقضت بوضعها للحمل ولا يجب أن تنتظر 14 وعشرا. قال: ورواه البخاري مختصرا. ثم روى البخاري عن محمد عن ابن سيرين قال: قال عن محمد وهو ابن سيرين قال: كنت في حلقة فيها عبد الرحمن بن أبي ليلى وكان أصحابه يعظمونه، فذكر آخر الأجلين. عبد الرحمن بن أبي ليلى تكلم في هذه المسألة وذكر آخر الأجلين، المرأة توفي عنها زوجها فقال تعتد بأبعد الأجلين، كما ذكرت لكم عن قول علي بن عباس الذي رجع عنه بعد ذلك. قال: وكان أصحابه يعظمونه فذكر آخر الأجلين، فحدثت بحديث سبيعة بنت الحارث عن عبد الله بن عتبة، عن عبد الله بن عتبة بن مسعود. محمد بن سيرين يقول: أنا ذكرت له حديث سبيعة هذا الذي قضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن عدة المتوفى عنها زوجها وهي حامل تنقضي بوضع الحمل لا بأبعد الأجلين. قال: فضمز لي بعض أصحابه، ضمز يعني بمعنى أشاروا إليه نسكت، ويقال ضمز الرجل إذا قبض شفتيه، يعني قبض شفتيه معنى اسكت، ففعلوا كذلك معه. وقد قدمه في الأول قال: وكان أصحابه أصحاب عبد الرحمن بن أبي ليلى يعظمونه. قال محمد: ففطنت له فقلت: إني لجريء أن أكذب على عبد الله وهو في ناحية الكوفة. يعني قال: أن الآن حدثتكم بهذا الحديث عن عبد الله بن عتبة بن مسعود، وليس لي أن أكذب عنه أنه حدثني بهذا الحديث، وكيف لي أن أكذب عنه وهو حي؟ هذا هو المراد، هو في ناحية الكوفة بأن بمعنى أنه حي، يعني ليس ميتا حتى أكذب عليه ولا يمكن أن تتحققوا، فأنا أقول هذا عنه وهو حي موجود في الكوفة، موجود في الكوفة، يعني يقول هو حي، فكيف أكذب عليه؟ فكيف أكذب؟ وهذا في أنه مثل هذه الأمور كانوا يستعظمونها، رجل حي ويمكن يتثبت من القول الذي تقوله عنه فكيف يكذب؟ فكانوا يعظمون مثل هذا، لكن في زمان اليوم والله المستعان يكذب في وجهك، في وجهك وانت حي يقول لك: أنت فعلت يا فلان، أنا ولا من؟ يقول لك: أنت فعلت وانت صنعت، يا لا من تكلم؟ فلان نفسه هذا معك تسألني يقول لك: لم أفعل مثلا، ونحو ذلك. فهو يكذب حتى في وجهك والله المستعان. تغير الزمان وتغير طباع الناس وبعدها عن الأدب والأخلاق والله المستعان. قال: فاستحيا، يعني لما قلت له هذا الكلام أني كيف أكذب عن هذا عن عبد الله بن عتبة بن مسعود وحدث عنه وحي، قال: فاستحيا وقال: ولكن عمه لم يقل بذلك. عمه يقصد عبد الله بن مسعود. قال: فلقيت أبا عطية مالك بن عامر فسألته فذهب يحدثني بحديث سبيعة، يعني حدثه بحديث سبيعة مثل الحديث الذي حدث به عن عبد الله بن عتبة بن مسعود. فقلت: هل سمعت من عبد الله فيها شيئا؟ يقصد عبد الله بن مسعود. قال: كنا عند عبد الله فقال: أتجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون عليها الرخصة؟ أتجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون عليها الرخصة، يعني تجعلون عليها التغليظ، تقولون بأن إذا بلغت 14 أشهر و10 أيام وما زالت لم تضع الحمل حتى تضع الحمل، هذا التغليظ. ولا تجعلون لها الرخصة، لو وضعت قبل 14 أشهر و10 أيام لا تجعلون لها ذلك، تقول أنها تتم 14 أشهر و10 أيام. فقال ابن مسعود: هذا ليبين بأن عدتها هي وضع الحمل قبل أو بعد 14 أشهر و10 أيام، لا عبرة بهذا الزمن وإنما بهذه المدة، وإنما العبرة بوضع الحمل. قال: فنزلت سورة النساء القصرى بعد الطولة، يعني نزلت سورة النساء القصرى سورة الطلاق بعد الطولة التي هي سورة البقرة. وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وروى ابن جرير عن علقمة بن قيس عن عبد الله أن عبد الله بن مسعود قال: من شاء لعنته ما نزلت وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن إلا بعد آية المتوفى عنها زوجها. قال: وإذا وضعت المتوفى عنها زوجها فقد حلت، يريد بآية المتوفى عنها زوجها والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. وقد رواه النسائي. يعني ابن مسعود يقول من شاء لعنته على هذا الفهم، وهو أن المرأة الحامل عدتها أن تضع حملها، أنها تضع حملها سواء قبل أو بعد أربعة أشهر وعشرة، فإن عدتها وضع الحمل. يعني عندنا حتى نختم بهذا قول الله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة حيضات، هذه بالنسبة للمرأة التي تحيض. يستثنى من هذا أولا الآيسة التي لا تحيض كالكبيرة والتي استغسل رحمها، فإنها إن طلقت فعدتها ثلاث أشهر. ويستثنى من ذلك الصغيرة التي لا تحيض، الصغيرة التي لا تحيض فعدتها ثلاثة أشهر. ويستثنى من ذلك الحامل، إذا طلق الرجل امرأته الحامل يقع الطلاق وعدتها أن تضع حملها، كانت مدة الحمل بعد الطلاق طويلة ولا قصيرة، ولو يوم ولو تسعة أشهر، مثلا هي حامل وطلقها ولم تضع إلا بعد تسعة أشهر، فإن هذه كلها تعد مدة لعدة طلاقها. ويستثنى الأمر الرابع وهو المرأة التي تزوجت ولم يدخل بها زوجها، فهذه ليس عليها عدة، فهذه ليس عليها عدة ولا تشملها الآية والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.